أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثاني عشر من الشرح الثالث لكتاب الحج من زاد المستقنع. المهم على كل حال لا بد أن يتصدق من كل واحد. نعم. أي بعض الناس يرون أن جلود اللحم لا يستفيد منه الفقراء، ثم يبيع الجلود ليشتري بثمنه اللحم ثم يودع الفقراء. يشتري بثمنه إيش؟ هذا جائز؟ سأتي إن شاء الله. لا، يمكن بعد الأذان. نعم آدم. حاج أراد أن يحج وهو في نية متمتع ويهدي في مكة، لكنه أوصى لأهله أضحية يضحون في يومنا. نعم. هل له ذلك شيء؟ له ذلك والمال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الحاج على الحجاج، يعني ليس على الحجاج أضحية. قل حدثنا فلان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو وجهه إلى حال الكتب. تعرف الحال، هو الحاج صحيح أنه نفسه ما يضحي في مكة، الهدي أفضل، لكن إذا كان رب عائلة وأوصاهم أن يضحوا فلا بأس. لكن قل لي، إذا كان متمتعا وطاف وسعى في العمرة، هل يقصر أو لا يقصر؟ لعلك تريد هذا. لا، قصر. طيب، نقول يقصر لأن التقصير هنا نسك واجب، والأخذ من الشعر في أيام العشر لمن أراد أن يضحي ليس من النسك. نعم. الذمي إذا شككنا في إيش؟ الذمي إذا شككنا في تسميته على الذبيحة، هل يؤكل منها أم لا؟ إذا شككنا في تسميته. نعم. هل يقال على المسلم؟ نعم. نعم. نقول سم الله، بس أنت إذا بغيت تاكل سم الله. نعم. من أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر وكان له حق أن يجمع الرمي بعضه إلى بعض، فجمعه إلى يوم الحادي عشر، فمتى ينفر؟ ينفر إذا رمى الجمرات بعد الزوال. ورماها مقدما يوم الحادي عشر، يعني التقديم ما يجوز، تقديم الرمي ما يجوز، أما جمعه مؤخرا فلا بأس إذا كان هناك حاجة. الجمع أليس يجوز لمن احتاج إليه وشق عليه أن يأتي إلى منى في كل يوم؟ إيه، لكن جنب التأخير. نعم يا أحمد. في حديث بهذا لكنه ضعيف، يعني أصل مشروعيته أنه أن الله بدأ إسماعيل بذبح عظيم، لكنه الحديث ضعيف. نعم. أحسن الله عليك شيخ، نحن ذكرنا أنه إذا تعمد إخراج الأضحية والذبيحة عن وقته فإنه لا ينفع. نعم. وذكرنا الشيخ أنه لا يباع ولا يباع، فماذا يصنع به؟ ما هو المال؟ الذي فعلها بعد الوقت ليس أضحية، يأكلها يبيعها يهديها، ما هي أضحية، شاته وشاته. نعم. شيخ أحسن الله عليك، من عين هذا هدية أو أضحية ثم كان في حاجة جدا لماله، لا نجد مال إلا هذه الأضحية أو أو الهدي، هل له أن يبيعها؟ لا، ما يرجع. السنة في الفرس شيخ النحر اللذب موجودة بكتاب عندي شيخ، موجودة بكتاب، لكن شيخ حديث أسماء إن حرم بما ذبحنا. نعم. المعتبر ايش؟ المعتبر في الاجزاء بعد الصلاة هو مقدار الصلاة لمن ليس، لا، مقدار الصلاة لمن ليس عندهم صلاة، لمن كانوا قبل شيخ لو كان فيه يوجد مسجدان احدهما يسبق الاخر نعم، صلى بالمثل الذي يسبق، قلنا له اذا كان هو لباشر الذنب